السلام عليكم. وصلني تعليق ذكي وأنا أحب التعليقات الذكية. يقول صاحبه بأني أنظر لفكرة أن الدين مشروع حياة، مصلحة للحياة، وسيلة إلى الدولة والنظام والقانون. يعني الغاية من الدين هي للحياة، للدنيا، للأرض. فالمتدين بناء على مفهومي ينظر إلى الحياة وليس إلى الله كما فهم هذا الشخص من أطروحاتي. ويقول إذا كان الأمر كذلك، فما فائدة حياة السابقين، يعني الذين شيدوا حضارات ونهضة ودول وأقاموا مجدا كبيرا في الدنيا ثم رحلوا؟ يعني إذا فهمنا الدين على كلامك أنه من أجل الحياة، الحياة فانية وكل شيء يزول، وكم توجد من الحضارات السابقة فنيت وذهبت آثارهم وزالت، وجاء من بعدهم وأسسوا حضارة جديدة. يعني الفكرة غير منطقية في نظره عندما نستعرض التاريخ. طيب، فكرة ذكية كما قلت، أو إرادة ذكي، وخذ جوابي. إذا كنت تعتقد بأن فكرة أن الأديان هي مصلحة للحياة كما يقول الفلاسفة فكرة سخيفة، فكرة ساذجة، فكرة سطحية، وأن الدين كما تعتقد أنت بأنه حق لله، وأن الغاية من الوجود هي أن نعبد الله ونؤدي له الطقوس العبادية ونعطيه ما يحتاجه منا، فأنا أرى بأن فكرة أنني موجود هنا على الأرض لأعطي الله شيئا يحتاجه، هذه فكرة أسخف منها. لاحظت؟ يعني إذا كنت تعتقد بأن فهم الأديان على أنها مصلحة للحياة سخافة، سذاجة، سطحية، فلا يوجد أسخف ولا أسذج ولا أكثر سطحية من أن تعتقد بأن الله يحتاجك. الله هذا اللي له الكون العظيم المترامي اللي عرفناه في السنوات الأخيرة بفضل ناسا وعلماء الفلك والفضاء، أنه كون خارج عن الاستيعاب وما زال يتمدد ويتطور، وفيه ظواهر ليس لها حل وليس لها جواب، الثقوب السوداء وأمثالها. إذا كان الإله اللي خلق هالعظمة وهالأشياء العجيبة والمعجزة في الوجود، تحتاج لي أنا فيروس الصغير اللي في كوكب اسمه الأرض لا يرى بالعين المجردة من الكون، وألوهيته واقفة علي، متوقفة علي أنا في حياتي القصيرة هذه اللي كلها 80 أو 70 سنة. فهذه والله فكرة أسخف من الفكرة اللي أعطيتك إياها. والله أنا في ظني أنك عندما تعتقد بأن الله يحتاج منك شيء، وأن ألوهيته متوقفة عليك، وأنه خلقك لتعطيه شيء رغم أنه أصلا الذي أوجدك من العدم واللي قدر عليك كل شيء، كل هالعملية هي من أجل حق لله، هذه فكرة سخيفة والله، فكرة ساذجة وغير منطقية. لكن خلني أصحح لك المعلومات الخاطئة اللي فهمتها من فكرتي أنا، وهي فكرة الفلاسفة كما قلت حتى المسلمين. أولا، ترى الحياة متراكمة، التجارب فيها متراكمة، حتى تلك الدول والأمم التي فنيت وذهبت وزالت حضاراتهم، هم ترى قدموا لمن بعدهم أساس جديد. ترى يوجد تراكم ويوجد تدرج في تاريخ الحياة على الأرض. يعني مثلا الشخص الذي اكتشف بأن 1 + 1 = 2، ترى له فضل في ما يوجد حاليا من روبوتات وذكاء اصطناعي، له دور في هالاختراع الجديد. هو قد يكون عاش قبل 100,000 سنة، أول شخص يخترع 1 + 1 = 2 عاش لنفترض مثلا قبل 100,000 سنة، له دور في الذكاء الاصطناعي الذي نعيشه الآن. الحياة متراكمة، والتجارب والخبرات يستفيد بعضها من بعض. صحيح يوجد دول زالت، لكنها تركت إرث لمن بعدها، واستمرت الحياة في التطور والتقدم. التطور لا يتوقف أبدا، منذ الأزل والوجود يتطور ويتراكم. فصحيح أن الأمم السابقة زالت ودولهم فنيت، لكنهم ورثوا لمن بعدهم عاملا مهما وضروريا من عوامل التطور. الثورة الزراعية لها دور كبير جدا في قيام المجتمعات والتنظيمات والدول. الأديان ساهمت بقوة في صهر المجتمعات مع بعضها وقيام الدول العظمى والواسعة والشاملة. يعني الدول الحديثة حاليا وإن لم تكن دول دينية إلا أنها قامت على الإرث الديني. عصرنا هذا أنا أعتبره وكثير من الفلاسفة المعاصرين عصر ما بعد الأديان تراه قام بفضل عصر الأديان. الحياة متراكمة والتجارب مبنية على بعضها، والأديان كانت عامل مهم وكبير جدا في تطوير الحياة فوق الأرض وفي دفع عجلة الحياة للإنسان على الأرض. طيب إذا كنت أعتقد أنا بأن الأديان هي مصلحة للحياة، فما هو المغزى من الحياة؟ نحن تنظمنا وأصبح عندنا دولة وقانون وعشنا في ظل الفائدة اللي قدمها لنا الدين. وبعدين يعني إيش الفائدة؟ أنا سأموت ثم ماذا؟ ما هو المغزى النهائي؟ ما هي الفائدة؟ طيب أعطيك أنا الفائدة من وجهة نظري. شوف يا عزيزي، أولا هذا الخلق شأن يعني الله أكثر منك. يعني ألسنا نحن الآن صنعنا روبوتات وأجهزة كمبيوتر وذكاء اصطناعي؟ هذه الأجهزة اللي صنعناها تعنينا نحن، هي لا تعني نفسها. تخيل عندك روبوت في البيت، هذا الروبوت هل وجوده يعني نفسه أو هو يعنيك أنت كصانع له؟ طبعاً أنت كصانع له. فالوجود هذا بكل ما فيه مسألة تعني الله، يعني المقصد الحقيقي والنهائي والمغزى الأخير فيه هو لله، شيء من علم الله. يعني لا أود أن أقول بأننا مجرد ممثلين على خشبة المسرح، لا، يوجد حكمة معينة، لكن في الأخير هذا الوجود مسألة تعني الله. ليست مسؤوليتك أنت، من مخلوقات الله، مثل ما أن الروبوت من مخلوقات الإنسان، والوظيفة التي يؤديها الروبوت في الحياة هي حاجة للإنسان ومصلحة للإنسان. لذلك الله له حكمة، له مقصد، له غاية في هذا الوجود، ونحن جزء صغير من هذه الغاية. طيب تسألني عن ما بعد الموت. ما بعد الموت هو الأصل أصلا. وجودك في هذه الحياة استثنائي، يعني أنت هنا مثل شخص موظف مثلا يأخذ دورة في مدرسة معينة، في أكاديمية معينة، في برنامج معين، من أجل هدف وظيفي له في وظيفته الأصل. فأنت أصلك ووجودك الأساسي ليس في هذه الحياة، في عالم الروح. أنت هنا تأخذ دورة، تتعلم، تحصل على معرفة من وجهة نظر غير الروح. أما منهجك ونظامك وطريقة حياتك فيقول لك ابن سينا: كن كيف شئت فإن الله ذو كرم، وما عليك بما تأتيه من باسي إلا اثنتين فلا تقربهما أبدا، الكفر بالله والإضرار بالناس. وهذه المسألة عالجها ابن سينا في قصيدته العينية هبطت إليك من المحل الأرفعي. اسمع القصيدة هذه، اسمع التساؤلات والإجابات التي قدمها ابن سينا. هبطت إليك من المحل الأرفعي ورقاء ذات تدلل وتمنع، محجوبة عن كل مقلة ناظر، وهي التي سفرت ولم تتبرقع، وصلت على كره إليك وربما كرهت فراقك وهي ذات توجع، أنفت وما أنست فلما واصلت ألفت مجاورة الخراب البلقع، وأظنها نسيت عهودا بالحمى ومنازلا لفراقها لم تقنع، حتى إذا اتصلت بهاء هبوطها من ميم مركزها لذات الأجرع، علقت بها ثاء الثقيل فأصبحت بين المعالم والطلول الخضع، تبكي إذا ذكرت عهودا بالحمى بمدامع تهمي ولم تتقطع، وتظل ساجعة على الدمن التي درست بتكرار الرياح الأربع، حتى إذا قرب الرحيل إلى الحمى ودنا الرحيل إلى الفضاء الأوسع، وغدت مفارقة لكل مخلف عنها أليف الترب غير مشيع. هجعت وقد كشف الغطاء وأبصرت ما ليس يدرك بالعيون الهجع، وغدت تغرد فوق ذروة شاهق، والعلم يرفع كل من لم يرفع. فلأي شيء أهبطت من شامخ عال إلى قعر الحضيض الأوضع؟ إن كان أهبطها الإله لحكمة طويت على الفذ اللبيب الأروع، فهبوطها لا شك ضربة لازب لتكون سامعة لما لم تسمع، وتعود عالمة بكل خفية في العالمين، فخرقها لم يرقع. وهي التي قطع الزمان طريقها حتى لقد غربت بغير المطلع، فكأنها برق تألق بالحمى ثم انطوى فكأنه لم يلمع.